هذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم، أنا طالب علم شرعي من الفوقاد وفي أمس الحاجة للعلماء، وسلامي لفضيلة الشيخ عبد المحسن، وإنه أحبه في الله، ولدي بعض الأسئلة. يقول: هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في الصلاة المفروضة؟ أحسن الله إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أعتنى فيه وجعلني وإياك وعم إخواني من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه منه وكرمه. سائل سبحانه وتعالى يزيدني وإياك وعم إخوان المسلم علما وهدى وتقى وصلاحا وفلاحا بمنه وكرمه، آمين. أما ما ذكرت من قراءة القرآن في الصلاة أو حمل القرآن في الصلاة، هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، منها العلم من جوزه ومع الكراهة ومع خلاف الأول، وهو مشهور مذهب أحمد والشافعي رحمه الله، ومن أهل العلم من قال إنه لتفسد به الصلاة، تفسد به الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومن أهل العلم من قال إنه مكروه مذهب مالك، والقول الوسط أنه مع الحاجة لا بأس به، وما عدم الحاجة فإنه مكروه. وثم أيضا في الحقيقة مع عدم الحاجة قد يقال إنه عبث، قد يقال إنه عبث، كيف يحمل المصحف وهو لا يحتاج إليه؟ لكن لو احتاج إلى المصحف، يحمل المصحف لكونه مثلا إمام ويريد أن يقرأ بعض الصور المشروعة التي جاءت السنة بقراءته وهو لا يحفظها، فلا بأس بذلك، لأن هذا أمر مشروع، لأن مثلا قراءة هذه السورة أمر مشروع ومطلوب، وحمل المصحف وسيلة إلى تحصيل المشروع، والنظر في المصحف عبادة خارج الصلاة، وغاية الأمر أنه يضم عبادة إلى عبادة، وهو وسيلة إلى تحصيل عبادة مقصودة بوسيلة لا بأس بها، إما أن تكون مباحة وهو الحمل المصحف، أو تكون عبادة وهو النظر على قول بعض أهل العلم. وعلى هذا نقول لا بأس بذلك، وتزول الكراهة حينئذ بمساك المصحف وكونه لا يضع اليدين، لا يضع بعضهما على بعض وعند صدره قريبا من صدره، لأنه لتحصيل أمر مقصود مطلوب كما تقدم. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري معلقا مجزوما به ووصله من أبي شيبة أن ذكوان مولاها كان يأمها بالمصحف، وأيضا روي هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس به مع الحاجة. نعم.